الهدي ما يساق إلى بيت الله الحرام تعظيما له، سواء كان واجبا أو كان نفلا. النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعظيم شعائر ربه، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله عز وجل سوق الهدي إلى بيت الله الحرام، والله يقول: حتى يبلغ الهدي محله. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت وهو غير حاج، أي بعث هديا مع من حج إلى البيت الحرام، وهو عليه الصلاة والسلام يومها أو عامها لم يكن حاجا، فدل على أن الإنسان يمكن أن يهدي إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام ما ينحر هنالك في البلد الحرام، ويكون له الأجر ولا يلزمه من ذلك حج أو عمرة، كما أهدى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم عليه شيء مما كان أباحه الله عز وجل له. هذا باب. أما الهدي الذي يتأكد شرعا هو هدي التمتع والقران، فإن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأجمعت الأمة على هذه الثلاثة، والله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى، حج قارنا وأهدى، والآية تدل على هدي التمتع أنه واجب. وبعض أهل العلم يقول يفصل في الدماء التي تراق في الحج، فمنها ما هو واجب وهو هدي التمتع وهدي القران، ومنها ما دم يكون جزاء الصيد، وهذا إذا قتل المحرم صيدا بريا. ومن الدماء كذلك دم الإحصار، إذا انحبس الإنسان وانقطع عن الوصول إلى البيت إما لعدو أو لمرض أو لعائق ما لم يكن قد اشترط، ودم وطئ، فمن جامع أهله في رمضان، فمن جامع أهله في الحج فإنه ينجم قبل التحلل، فإنه ينجم عن ذلك أمور، منها أنه يذبح دما. كذلك إذا أتى الحاج محظورا من محظورات الإحرام فإنه ينظر، إن كان محظورا من محظورات الإحرام فقط فإن الله يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومقصوده جل وعلا بالنسك ذبح شاة. وإن كان ترك واجبا فعليه دم، وإن كان قد ترك واجبا فعليه دم. فهذا إجمال ما يراق من دماء في أيام الحج، ويتبع ذلك في عموم المسلمين من غير الحجاج الأضاحي، ويتبع كذلك من أراد وهو حاج أن يهدي إلى البيت ممن حج مفردا أو حج متمتعا أو قارنا وأدى الهدي الذي عليه، ثم أحب أن يضيف إليه هدي تطوع، فهذا لا حرج فيه البتة ما دام قد جاز لغير الحاج أن يهدي تطوعا، فمن باب أولى أن يهدي من كان حاجا. نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت آخر عهده بالناس في محفل عظيم وموئل كريم، إذ أنه توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع من العام الذي دخل عليه بعد حجة الوداع. هذا ما يتعلق بالهدي، وهو عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 ناقة، وأشرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فيها. فلما وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم نفر إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم بدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم أتى المنحر فنحر 63 من هديه بيديه صلى الله عليه وسلم، نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وهو عليه الصلاة والسلام تقرب إليه أرسالة أي أفواجا، فكنا أي النياق طفقنا يزدلفن أيهن يبدأ بها. ولهذا قال العلماء في ذلك، قالوا: فانظر هذه نياق عجماوات تقرب إليه ليريق دمها، ومع ذلك ويفري أوداجها، ومع ذلك تتزاحم إلى يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فنحر 63 بيده، ثم جعل الباقي لعلي يكمله، فأكمله علي 100 ناقة، إذ نحر علي 37، ونحر نبينا صلى الله عليه وسلم 63، وهي عمره الطاهر الشريف، إذ توفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة. من هذا كله تفقه ما يكون من الهدي، والهدي من شعائر الله العظام، واستسمانه وتعظيمه كل ذلك من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. ربنا عز وجل يقول هذا ما يتعلق أيها المبارك بالهدي، وقد علمت مكانه وزمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو ينحر: نحرتها هنا ومينا كلها منحر، وكل أيام التشريق ذبح، أيام ذبح.